أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء تكذبان ذواتا أفنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما عينان تجريان فيما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين ذات وجنى الجنتين ذات بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان. ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من وجنى الجنتين دان متكئين على فرش متكئين على فرش متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش متكئين على فرش متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجمل جنتين كذبان. يا جزاء

مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاقتان فبأي آلاء فيهن خيرات حساب فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رف خضر وعبقري حسان متكئين على رف خضر وعبقري حسان متكئين على رف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك اسم ربك ذي الجلال والإكرام اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله لا ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. أفلا يعلم أفلا يعلم أفلا يعلم إذا مغفر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يوم وما أدراك ما القارعة أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.